لأنه وصل إلى ركن مقصود. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إلى الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جاز الاستراحة. لأنه ليس في جاز الاستراحة. كيف ذلك؟ وعليه جلوس. نعم. لأنه يعني لو وصل إلى الجلوس. نعم. لأنه عليه جلوس. لأنه نفسه. لا أسوأ حديث الذي ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس. هذا بعض الكاذبين. وهو في الصحيحين أيضا. قام في الركعتين ولم يجلس. نعم. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظن يمكن أن يختلف من الأحدث بغيره. وعليه جلوس صار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه. هذا السبب المختار. لأنه لو قال أختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوجود. إذا ما له اختار هذا اللفظ لهذا السبب، ومثل ما ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. الذي عمل من المسلم الثلاثة وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين على كل حال إذا كان يحصل التشويش يبين له مثلا مثل ما تقول مبيعات أما برعاية مثلها ولا هو أول شيء المهم يبين له مثلا يحصل التشويش. نعم الغالب إذا صار هو صحيح إنه ممكن من فقهاء ولا لأنه تجر وهم عارفين ناسية هو الذي تبخون إذا رجع يعرفون إنه تبين الصواب يكبر مثلا المهم يصير هذا والناس يشوف بعضهم بعض وبعضهم بعض ما يقولون ولا فيه واحد أو إنه مثلي مثل سجدة وقام قال سبحان الله يقوم يخطب وجلس وقال سبحان الله ثم يقوم يخطب ايش يسوي؟ بعض العيال يقول هبتش لكن عاد ما اظن اني ما اتكلم واحد قال له وسجد واقترب هذا لا باس به هذا التنبيه لا باس والله صحيح إذا قاموا نبهوا سبحان الله وقعدوا نبهوا سبحان الله لو كان كذا الثالث للصلاة والقجاء اتجه ما بقول لك شو لا قالوا؟ شلون؟ لا ما تقتل صلاته لأنه قرآن ركعة دولة لأجل تنفيذها وطلها يمكن لنا أن يأتي موضوع أثناء ركعة لا أصدق الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في هذا المحل يتعمل الزيادة لا أصدق الله ولا نقول أن يعني شهر ركن ولكن لما أصدق الله صلوات يمكن يقول أن أصف الوكل وكما تركه وجبره بسجد السودة على وجهه يمكن يقول لأن حجم يسود قبل أن يفضل على التشهد عن التشهدين. نعم أي نعم يهوي الزيت دعم ذات لولا هذا الحديث يعني لو حصلنا على هذا الحديث كان ما يدل على وجود شيء غير يدل على أن ذات مفروض إليه لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يحدث هل يدل الشيخ هذا على أن نكون الدعاء بعد قبل الصلاة على المجيد بهذا الظاهر والله أعلم من قبل أن يسأل ظاهر من قبل أن يسأله بشير بالكاد أن تجيب الصلاة عليه يعني حديث المسعود معروف أنه من أقدم ما جاء في التشهد وفيها السلام ذكر تجيب الصلاة الظاهر هذا قبل أن يبين لهم تجيب الصلاة لا يسجد السهو لكن هم لا يرون ان السجود للسهو خاص بالواجبات فتتبع المستحبات تسمى بسجود السهو وقد مر علينا هذا ايضا ان المستحبات اللي انت تفعلها في العاده النسيته تسجد لها ولا جزء لا مهما يسجد لا باس ان تسجده لانه عوض عن مالك الواجب الذين يقولون انه ليس بواجب مقتضى القاعده ما ادري هل يلتزمون بذلك او لا يلتزمون مقتضى القاعده انه لو ترك السجود له ما فلا باس ما فلا باس ما فلا باس ما فلا باس زياده مستحبه زياده مستحبه عن شيء ليس بواجب نعم ما خالف احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله نسيت ان الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تنسى يعني كثير من المستحبات مثل ما قلت يتركها بعض الناس نعم نعم في واجبات في واجبات ليس في الأركان أقل واجبية منها في فرق بينهم إن الركن لا يجبره في السهو والواجب يجبره في السهو ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما حل الله قال بس في السهو جاب الركعتين ثم سجد في السهو لأن رسول الله ما أتى به لما نسيه تركه ما أتى واضح؟ هو واضح أنه ليس بركن الركن لا بد من فعله ولهذا لما ترك النبي عليه السلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر انتبع عن أبي هريرة وقصة باليدين لما ترك ركعتين خلاهم طلب يجبرهم في ركعتين أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأولين ونبه إذ أنسيت عن قصرة الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر هل جاء بركعتين بقيتين أم تركهما جاء به لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين بقيتين كلا أركان سجود وركوع وقيام وقعود لكن التشهد الأول لما نسيه أثابه ولا ما أثابه لم يأتي به هذا الفرق بين الواجب والركوع لا نعتبر الركوع ركن كل ركن فواجب فعله كل ركن واجب فعله واجب فعله لكن كله ركن لا بد من وجوده في العبادة وأما ما يجب ولا تتقبل عباده إلى وجوده بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحت العبادة لصحت العبادة بدونه فهذا ما نقول منه فيه نقول واجب ويأتي الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عنده وأما سهو فلا يبطلها ويجبر بالسنة. ما بنسمي الركن واجب لا أصل بارك الله فيك معنى الوجود هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا لأن عندهم الآن من الوائن العبادات اللي يفرقون فيها بين الأركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به. الحج له أركان وواجبات والصلاة لها أركان وواجبات إنما الكل لا بد من فعله واجب من فعله. لا في باب خاص إن شاء الله من اللي بأس أسوه هنا نعم لا مو لا إن أقام فهو أفضل وإن لم يكن فلا حرج ترى ما من الساعة المؤقتة مهمة يا جماعة والله ما أدري عنكم هنا يصنفق على بعض الصنوف طيب إيه لا لأننا مع رجل اليوم تأخرت شوي وعدت واحد به يجي قال لك قهوة جيد وخوش هبطت ويوشت ما جب على خبط هذا أصدقاء لا مناسب لا ثم أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية أكبر أن الكل أكبر أن الكل أكبر وش إدراك أكبر نعم إلا على لغة إن حراسنا أسدا فيه لغة العرب ينصبون الجزئين بإن كان كان حافظ يا محمد دائما نعم أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة وخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البصير الجهل ويسمى الجهل البصير مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالرابط ضمن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم ثانيا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية ثالثا جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه رابعا ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد المرجوح خامسا وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد الراجح سادسا شك وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد المساوي. أحكام العلم بسم الله الرحمن الرحيم

إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا ولا من أن نعرف. ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس؟ حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه، يخشى على الإنسان. كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق هذا أولى. لا هذا الأولى تصحيح. لا سلام، لأن الحديث مدام فيها تفصيل، يعني ما ورد التورط في التشهد الأول ولا ورد الاكتراث في التشهد الأخير على سبيل التعيين، لكن مدام فيها الحديث حديث الحميد المفصل المبين يجب الأخذ به. نعم. لا أنت ما شددت الرحلة للمسجد، شددت الرحلة للعلم. لهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا؟ هذا نخاف. فرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه، فهو إنما شد الرحلة للعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم، والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ لا أعتقد ما يمكن، لأنك على الإسلام كان يشد الرحل الغزو، وإذا ضربت انفار وآخر ما يضرب انفار يطلع من فضل الله. ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح المساجد الثلاثة. ما فيها شيء، المهم أن يكون نية مو بالمسجد المعين. يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم إلى مسجد آخر رحت المسجد الثاني أولى، لكن مسجد مكة والمدينة والأقصى تقصد المسجد نفسه، لو ما فيه ولا واحد يدبر تقصد المسجد نفسه نفس البقاء. نعم. ما يجوز، ما يجوز ولا إلى مسجد القبى، حتى مسجد القبى ما نزل مستشهد الرحل إليه. هذا خطأ، هذا من كلمة التزوير. ها؟ أي؟ لا، علي يقول في هناك مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد. لكن مش أطنية الظاهر إلى الشركة، إلى الشركة ما في مال، وإن كان الأولى أن يطلقها للمسجد النبوي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر. فقل لا نوى للمسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو أطلع نقول إنه يروح المسجد القبى. أيه كيف؟ لكن إنه لمسجد النبوي. لمسجد النبوي نعم، لو أن النية كان معادلة وصل بروح القبى من خالد ماذا بقى؟ نعم مثلا لما قعد وتشهد قرن ذكرت شهد قبلها. نعم فلما قعد وتشهد فرش التشهد. اي هذا تفسير للقعود الذي للتشهد، يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفه. ايهم يقول قعد تشهد قبلها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفه. نعم. وش عن مقصود؟ إيه يعني قصدك إنه إيه عام مقصود يستثنى من التشهد الأخير؟ يعني قصد التشهد الأخير لا. هو يجوز الجواب يجوز، لكن الأفضل التورط. ليش؟ لا مو واجب، أصلاً الاستراحة على كل على سبيل الاستكشاف. على صفة ما عدا صفات النهي عنه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعود قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط، هو الأفضل. وما وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه، يقل ما بينهما اللي ما فيه الكتاب ولا فيه النهي يبقى على دوره. نعم أوله أن تبارك على من يقول أن من على أنك مطلوب منه وأنا أرى أن الأقرب ويحمل على أن الأمر واحد، يعني لا نستعرض الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يقع عند الخير، وأحيانا تحضر ويقع أكثر. إذا جعل يديك لأن تجيها الأصل أن يد نفس اليد مو بالإطراف أي وفق اليد نعم هذا الأصل. إذا ما تستطيع يعني وضع يديه يكون مقصد يكون عند الأصل ولقد يسمع عند إما أن يجعل لديه حذاء سجينه على جبهته يعني. وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين، هذا يقرب من اللي يقول حذاء قروع الأذنين قريب من قروع الأذنين، والثاني هو أن يكون حلوى مثل يده. هذه أظن ما ذكر المؤلف يمكن أن نتكلم عليها إن شاء الله، لأن فيها ذكر الإبقاء من بين إن شاء الله. عندنا رسول أظن يلا محمد نعم رسول الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبي، وأقل ما يتألف منه الكلام اسما أو فعل وعشق مثل المثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع بمعنى مطلق، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. إما اسم أو فعل كذا، إما اسم إما اسم هم رفض، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن، وهو ثلاثة أنواع: من أول ما يقود العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يقود الإضافة كالنكرة في سياق الإبداع، الثالث ما يقود الخصوص كالأعلام. باء: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاث، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأحكامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه، واحد الواو وتأتي عاطفة ترتيب اشتراك المتعاطفين في الفقه، ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين: الفاء وتأتي عاطشة تكتيب اشتراك المتعاطفين في الضبط مع الترتيب والتعقيد، وتأتي سببية تكتيب التعليم. ثلاثة: اللام الجارة ولها معان منها التعليم والتمليك والإباع. أربعة: على الجار ولها معان منها التعليم ولها معاني